الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تبارك وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس تصريف معنى من معاني الترديد، صرفنا يعني رددنا، يعني كررنا بتعبير آخر، كررنا الأمثلة، ترددنا الأمثلة. والقصد من تكريرها وتنويعها، القصد من عند سوق العظة والعبرة للناس حتى يتعلوا ويعتبروا بها. قبل ان نعرف شنو هي الامثلة، خلينا نعرف الناس المقصودين بالآية منهم. فقد صرفنا للناس، الناس اكو رأيين، رأي بأنه المقصود به أفراد معروفين نص عليهم المفسرون، ورأي لا أنه عام. خليني بالرأي الأول. الرأي الأول يقول أن المقصود به لقد صرفنا في هذا القرآن للناس، المقصود به النضر بن الحارث. النضر بن الحارث هذا كان من جبابرة قريش، وهذا الرجل كان من اكثر الناس حماسا ضد الدعوة الاسلامية، انه الدعوة الاسلامية ما يكون تنتشر، من اكثر الناس تحمس ضد الدعوة. فكان من جملة الحماس اللي عنده يجي يدور البؤر المنحلة اللي موجودة بمكة، وين اكو بمكة بؤر منحلة بها النساء يمارسن الرذيلة، يطيه الاموال وكل وحدة تأخذ دف وتخرج بالشارع تشتم النبي، فتغنى بهجاء النبي. هذا كان بعض التحاليات اللي يقوم بها النظر. حتى جماعة قالوا له هذا اسلوب منحط، هذا اسلوب خسيس، مو بهاللون، يعني انت تمام عندك عداوة، لكن عداوة لا تصل الى هالمستوى، ما فات. وكان بالاضافة الى هذا ياخذ اموال يمون قريش، يطلعهم الى قتال النبي، يمونهم بالاسلحة. الصوت شوي نزلوا. موسى الى ان جيء به يوم بدر جابوه اسير. هو سبق ان جابوه اسير في احدى السرايا وكسر خاطر النبي، قال يا رسول الله او يا محمد انا عندي صبية، انا في حال انا غلطت اعطيني فرصة ثانية، عندي صبية وعندي عائلة وانا غلطت لا تاخذني بغلطتي، سامحني وانا اعدك واعاهدك لاني اتوب. ويمك بعد النبي اطلق صراحة راح اجا جابوه يوم بدر مرة اخرى. لما جيء به تفتى النبي صلى الله عليه واله، قال له انا معاون عليك، انا مو جيتني المرة السابقة وقلت لي عندي صبية واعطيني فرصة وانا اعدك ان ما اعود اليك لسوءك؟ قال بلى. قال له ليش اذا؟ شنو اللي خلاك تعود مرة اخرى وتطلع تقاتلني ايضا وتمول الناس باسلحة؟ قال يا محمد استبقني للصبية، عندي صبيان خليني لهم. كان النبي عجيب يعني وغريب، يعني تريد ترجع الى مكة تمسح عارضتك، ترجع الى مكة تمسح شواربك تقول وحكت على محمد، هجئت لمحمد مرتين، قدموه فضربوا عنقه قتلوه. لما قتلوه اخته قتيلة بنت الحارث اخت الناظر كتبت للنبي ابيات ارسلتها اليه من مكة. الابيات تقول فيها يا راكبا ان الغسال مظلة عن صبح خامسة وانت موفق، ابلغ به ميتا فان تحية ما ان تزال بها الركائب تخفق منه اليه، وعبرة مهراقة جادت لماسحها واخرى تخنق، فليسمعن النظر اما بيته لو كان يسمع ميت او ينطق، ظلت سيوف بني ابيه تنوشه لله ارحام هناك تمزق، قسرا يقاد الى الدنيه ضارعا مشيا عفرنا وهو عن الموثق، امحمد ولا انت نجل نجيبه في قومها والفحل فحل معرق، ما كان برك لو منن وربما من الفتى وهو المهيب المحنق، الناظر اقرب من قتلت وسيلة واحقهم لو كان عشق يعتق، لو كان قابل فدية لفديته بها عزم يغنى به او ينفق. تأثر النبي من قرى الابيات، اولا الابيات فيها جزالة والابيات فيها عاطفة حارة والابيات فيها صدق بالاداء، انفعل النبي تكلم. قال لو جاءتني ابياتها قبل قتله لاطلقت صراحة اكراما لها، بس على كل حال قتل ليه وقتل بحق. فهذا الرجل بعض المفسرين يقول ان الاية نزلت فيه يعني كثير منه، كان النبي ضرب الامثال ويحاول هدايته وهو يعطى، وبعضهم يقول ان نزلت بأبي بن خلف هذا اللي كان يعمد الرواد الاوائل من المسلمين، الرواد الاوائل اللي اسلموا بمكة، كان يعذبهم لمن يشترك في تعذيبهم، هو هذا يشبعهم ضربا بالسياط. وكان تذكر الى امثال وعبر وما يعتبر زين، هذه اللي يعيها اغلب المفسرين. اكو رواية يرويها القرطبي، ما رحنا بعيد بالرواية، يرويها القرطبي عن صحيح مسلم، انا حقيقة ما رجعتها بالصحيح لكن اخذتها عن القرطبي. قرطبي في تفسيره عند تفسير هذه الآية يقول هذه الآية سببها ما رواه علي بن ابي طالب سلام الله عليه. شنو الرواية؟ الرواية يقول امام امير المؤمنين طرقنا رسول الله ليلا انا وفاطمة، طرق علينا الباب يقول انتبهنا، قال الا تصلون؟ فقلنا يا رسول الله ان انفسنا بيد الله، ان شاء يبعثنا بعثنا والا فلا. فذهب النبي وسمعته حين ذهب يضرب على فخذه ويقرأ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. اتنبه شوية للرواية. الرواية طبعا ما مقبولة، واضحة، هي علامة الاستعانة واضحة. شلون واضحة؟ سابقا اولا علي بن ابي طالب من امراء البيان. علي بن ابي طالب سيد العرب، زين، ما يعرف الفرق بين التسمية وبين الجمع. يقول النبي سألني يقول الا تصلون ولا تصليان، لازم يخاطب هو فاطمة، لازم يخاطب التسمية مو بالجمع، زين، هذه وحدة. ثانيا علي بن ابي طالب منذ ان اعلنت كلمة لا اله الا الله هو من رواد المحاريب. المحاريب ما افتقدته ليلة من الليالي. علي بن ابي طالب هاي سيرته وسلوكه كل من كتب عنه ما افتقد المحراب ليلة من الليالي. يبطل عن الصلاة، يعني رسول الله ما يعرف منه هذا حتى يقول له ليش ما تقعد تصلي؟ اثنين ثلاثة، لو فرضنا صدق ولنفرض ان علي بن ابي طالب في ذيك الليلة ما صلى صلاة مستحبة، لنفرض هكذا، يعني فرض المحال ليس بمحال. لان هي تعتبر يعني جريمة انه في الليلة مثلا ما صلى نوافل حتى يجي النبي يوبخ عليها يقول لها لا تصلون. رابعا احنا نعرف منهج علي بن ابي طالب مع النبي. علي بن ابي طالب اطوع للنبي من بنانه. علي بن ابي طالب اطوع للنبي من بنانه. ما يقف وجه رسول الله يقول له انا هيمو بيد نبي الله لا رجل قاعدنا قاعدنا ما رجل قاعدنا بكيفه. زين؟ هذا مو منهجه ولا ادابه. بعدين بالاضافه الى ذلك كله الرواية توحي بشيء، الرواية توحي بشيء من الجبر الى حد ما، انه ان احنا حتى لو رجل نبعد والله مو رايز ما نقدر نبعد. لا هي موت شيء، اولا الله عز وجل يريد الطاعة، الله يريد الطاعة وما ممكن يحبس واحد عن الطاعة لو ارادها، ولا شك ان علي يريد الطاعة. زين؟ الرواية واضح عليها يعني بصمات الافتعال مشبوهة واضحة، بس غلطانين دولا ما تأخذ من علي بن ابي طالب ابدا. علي بن ابي طالب اما ما الخدوش ما تناله علي بن ابي طالب الواقع بمأمن من ان تناله امثال هذه التقولات. على العموم لا سبيل الى قبول الرواية ابدا. ليه؟ نعود الى الموضوع. هذه الرواية اللي تقول ان الانسان المقصود بالآية هنا، المقصود بالانسان بصورة فردية يعني افراد، اناس افراد. الرأي الاخر لا، ان الانسان يعني بشأن عام، ان طبيعة الانسان ان اكثر شيء جدل. هذا صح، هي الواقع، هذا الرأي اكثر قبول، وهذا نمر عليه ان شاء الله خلال البحث. طيب فنرجع الآن إلى الآية. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا أو ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. شلون؟ نلاحظ الأمثلة. أولا المثل ليش يضرب؟ المثل شنو القصد من عنده؟ الأمثال الموجودة في القرآن الكريم وفي غير القرآن، شنو الهدف من عنده؟ الهدف من الامثال ان المثل يقرب الامر المعنوي بصورة محسوسة، يعني بصورة يراها الناس. احيانا يفرق معنى من المعاني قد صعب على الاذهان العادية ان تفهمها. يحاول يقرب القرآن بصورة حسية، يجيب صورة حسية يقرب بها شيء معنوي، شيء معنوي يقرب بصورة حسية. ها؟ يعني مثلا انا اتصورني واحد شجاع، لما اريد اصور الشجاع اقول لك مثل السبع. اضرب مثل بيش بشيء محسوس حتى اقرب الشجاعة اللي هي امر معنوي اقربها الى الذهن بامر حسي. هذا هدف المثل. اهداف الامثال تقريب المعاني الى الالهام بصورة حسية، هذا الهدف. خلينا نضرب بعض الامثلة. التي ضربها القرآن الكريم حاول بها تقرير الامور المعنوية بصور حسية. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، انما مثل الحياة الدنيا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. نبه للصورة. الصورة القرآن الكريم يريد يضع امام اعين الناس حقيقة الدنيا، يريد يقولهم ان الدنيا ترى ما لها ثبات. يعني استقد تشوف تحت ايدك اموال، وتشوف تحت ايدك امكانات، وتشوف اكو عندك شهر، واكو عندك ارتباطات بالحياة، واكو عندك جوانب قد تصورها حقائق ثابتة. هذه اشياء انت قد تراها امام عينك، لكن لا تغتر بها، لان هذا اللي تشوفه قدام عينك اشبه شيء بالطير بالخيال. ما تدري بها لحظة كلها يروح هذا يتفخر. نعم، بلحظة واحدة. الاموال ما يسمح لها اثر، الامكانات كلها تتماشى، الطاقات كلها تملك، انت وجودك يشمل زائل باللحظة ما تعرف. كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. اشبه شيء نعم بعاصفة وياها مطر اطارت زوبعه واجا الهوى دفع لك هذا الموجود كله يمينا وشمالا، واذا الارض خالية. للاحظ الصورة اللي يرسلها القرآن، يحاول ان يرسم صورة متحركة شاخصة يبعث بها العبرة، والعبرة للنفوس. والحياة هكذا، سلك هكذا. يعني انت الان الدنيا الواقع تلقى جميع ما فيها من مظاهر يمكن ان تتلاشى وتتبخر في لحظات، يمكن ان تتلاشى وتتبخر في لحظات. وفعلا الدنيا بجميع ما يملك فيها الانسان. اذكر هارون الرشيد في طريقه كان يروح للمنطقه الشرقيه، رايح اكو عنده اللي ينظم هناك بعض الحملات العسكريه، ورايح في طريقه الى الشرق الى القياده الشرقيه، وطالع بالليل اكو عنده دفاتر يقلبها ويا بعض الكتاب ليقلبون الدفاتر. لما قلبوا الدفاتر وجدوا ورقة مكتوب بها ابيات، المام هي من عتاية الابيات. شنو الابيات؟ الابيات: هل انت معتبر، هل انت معتبر بمن خلي منه غداك مضى تكافره، ولمن اغلب الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، ولمن خلت منه أسرته، ولمن خلت منه منابره. يا مؤثر الدنيا بلذته، والمستعد لمن يفاخره. ما بدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره. قال: والله لقد معت لي هذه الأبيات نفسي. طير ويا الشحن من عدها، قال هذا اطبق الدفاتر، وبالفعل انفعل انعطش وقام من مكانه، وفعلا ما مرت عليه ايام واذا بيت اللي خلاها، القصور اللي تركها في بغداد، قصر الخلد وحده اللي بيه 11,000 غلام لنخل البليد بس، نبالي 11,000 غلام، نعم قصر الخلد لاجمعه خلا، القصور الاخرى خلت، النعيم كل جال، الدنيا تبخرت، واذا به في دار غربة مدفون هناك. يعني خلت منه اسرته، وخلت منه منابره، واصبح كمثال لما يقوله القرآن الكريم: كم تركوا من جنات وعيون. فالقرآن الكريم يحاول ان يغربنا مثلا من الامثلة الحية، يفرق من معنى الى اذهاننا. يقول: جميع فطام الحياة لا يذهب بكم عن الواقع، لا يلهيكم عن الله، لان هذه الدنيا بكاملها اشبه نفسه شيء بلحظات عاصفة يأتي فيها الهواء والمطر فيختلط بنبات الأرض ويتحول إلى عاصفة ثم ينبت أن يتلاشى ويفتح الإنسان عينيه على فضاء لا شيء فيه. كذلك الدنيا بجميع مظاهرها قد تأخذ الإنسان بعيدا ولكنه في لحظة من اللحظات يفتح عينيه وإذا بكل شيء قد أصبح هباء منثورا. شايف الصورة اللي سمعت؟ هذا مثل من الأمثلة. يحاول القرآن الكريم أن يشوف به العبر والعبر للناس حتى يعتبروا. مثل آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خشين يقرب القرآن بهذا المثل لأذهان الناس. هذا مثل يضربه لبعض من يحمل العلم ولا ينتفع بعلمك. كيف؟ كأنه أكو ناس المفروض بحامل العلم أن العلم يأثر على أخلاقه. العلم يكون يأثر على أخلاق الإنسان. الإنسان اللي عنده علم يكون العلم يهذبه. العلم يدميه إلى الخير. العلم يبعد عن الشر. العلم يكلمه. العلم يعطي عزة، يعطي كرامة. اكو بعض الناس بالعكس يحمل العلم ولا ينتفع بالعلم ابدا، واحيانا قد يهيل العلم بان يأتي للعلم يضب على ابواب الجبابرة، يضعه لخدمة الجبابرة، ما عند العلم يبدل رغبات الجبابرة. وما اكثر هؤلاء. نعم كثير تلقى هذا شايل علمة وواضح ما تلقاه كلاب من كلب من كلاب السلطان. باع علمه وجينه من اجل نماضة بالحياة. كل ما اكو عند ان يبرر للظلم ظلمهم، يبرر الانحراف للمنحرفين، يبرر الانحطاط للمنحطين، يحمل على يديه قلمه فيركع قلمه على اعتاب الجبابرة وتركع جبهته على طمعهم، ويركع بكل كياله على عمل الخاجة من اعماله. القرآن الكريم يكفي المثل، يقول مثل ما الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هذا دائما يلهث. وهذا مثل اللي عنده علم ما انت غادي وما عنده علم واحد في كلتا الحالتين واحد. يحمل العلم ولا ينتفع به، ولا يحمل العلم وحاله حال هذا اللي يحمل العلم الذي لا ينتفع به. ايضا كالكلب في الحالين يلهث. هؤلاء الذين لا ينعكس العلم على سلوكهم ولا على اخلاقهم، وكأن المفروض بالعلم. يقول بعض المحققين يقول ان الانسان يطلب المال علما، يطلب المال من اجل راحة البدن ويريح البدن من اجل سلامة النفس، ويريح النفس من اجل ان يتوصل الامر للعقل. فاذا اصبح يخدم بعلمه المال عكس الامر تماما، جعل المخدوم خادم والخادم مخدوم. يعني المفروض ان هذا الروح اللي تعب من اجلها، اراح البدن من اجلها وجلب الاموال من اجلها، هو يحولها خادما للاموال. انعكس الامر تماما. فالقرآن الكريم يضرب هالمثل، يقول مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. مثل اخر القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يريد يضرب المثل فيما ينفقه الانسان ويأخذ عوضه اضعافا مضاعفة اذا كان لوجه الله. شلون يأخذ عوضه اضعاف مضاعفة؟ فليضرب المثل. تفرض انت الدرهم اللي يتصرف لطالب علم، طالب علم يشتري به مثلا يوم يكفيه فرض مصرف يوم، خلال هاليوم يستفيد لطالب العلم مسألتين او ثلاثة، المسألتين او ثلاثة يمكن ان يخدم بها عشرات الناس. اذا خدم بها الناس اللي يخدمهم يخدمون غيرهم، وهكذا تتوالد المعرفة وتتوسع المعرفة. واذا بالدرهم البسيط نصف ثمار لا حدود لها. الدرهم البسيط نعم يعطي ثمار لا حدود لها. هذا اذا وضع تحت تصرف انسان مؤمن متجه الى الله يمكن نحو اللحظات عباد لان هذا اذا استعان على جهره وتوفر له الرغيف واتجه لعبادته يمكن في عباد ينتج نتائج كبير من القيم الاخلاقية. هذا اذا اضطيت الى يتيم نعم يتيم بدلا ان يتشرد طبع الدرهم تحت تصرفه هذا الدرهم اللي ياخذ اليتيم شو يسوي؟ راح يكف اليتيم عن ان يجرم من اجل الحصول على رغيف وبذلك راح تخدم الانسانية فتمنع عنها وقوع جريمة مفترضة. وهكذا دائما درهم الخير اذا وقع في موقعه اعطى اضعافا مضاعفة. هذه امثلة يقدمها القرآن الكريم لمن؟ للناس. يقدم لهم امثلة بالمعرفة. لكن شلون يقدم الامثلة بالمعرفة؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والاخر. الباري عز وجل يقولهم للناس لا تتعبون افكاركم. ترى الاول هو الله عز وجل الاجلي الذي كان ولم يزل. زين؟ وهو الاخر الذي يبقى بعد فناء كل شيء. فانتوا اخذوها على الاجمال. لكن تجي تلقى ذولا يجادلون. شو اسمه للجدل؟ مثل ايه؟ يقول لك اذا كان الله عز وجل هو الاول. زين الاية الاول لك تعب فكرك. هو يقول انتوا علمتونا ان كل مخلوق لا بد له من خالق. المخلوق لا بد من خالق الخلقة. اذا كان كذلك من الذي خلق الله؟ اريك يجادل اللون. كله انت اذا تفترض ان لكل مخلوق خالق وما توقف عند خالق تعتبر العلة الاولى راح ما تخلص الحكاية. ضال لو تحسب ملايين السنين. شلون يعني؟ يعني احنا اذا نقول كل شيء اذا نقول كل اخذ لابد او كل معطي لابد وان يكون اخذ مش لمنا شيء. شلون يعني؟ خلي اقرب لك المعنى. يعني مثلا انا الان اجي الى جهاز من الاجهزة المخترعة اجي الى هذا الجهاز من التليفون مثلا اقول مين اخذت؟ يقول لي اشتريت افرض من المخزن. اسأل ابو المخزن منين؟ يقول اشتريت من المعمل. اسأل ابو المعمل منين؟ يقول اخذت من المهندس. بعد ما اجي للمهندس اقول لك شلون اخترعت هذا الجهاز انت؟ يقول لي الله عز وجل منح الانسان قدرة خلاقة وانا اخترعت من ذاتي من عندي. زين؟ الى الان ان هذا ما اخذ من غيره وغيره من غيره وغيره من غيره تحسب ملايين السنين ما تخلص. لابد وان تنتهي الى ذات اعطت ولم تأخذ تلك الذات هي الله. مبين؟ اذا في واقع الامر ان الله عز وجل يختصر لنا الدليل يقول هو الاول. يعني كان وما يزل ما انسبق بعدم حتى نقول من الذي كونه. هو الاول. لكن الانسان يبقى يجادل. ولهذا اتذكر المفكر الفرنسي فولتير. فولتير يقول ان افتراض ان الله ليس بموجود ينطوي على امور مستحيلة. يقول اذا افترضنا انه ماكو اله موجود ما نقدر نعلل الكون كله. هذا الكون كله ما نقدر نعلله اذا افترضنا ان الله ليس بموجود. شلون يعني ما نقدر نعلله؟ دخل اجيك الى التعليل المادي واقرب لك المعنى. الان التعليل المادي الماديين المدارس المادية تقول ان هالطبيعة هذه ما تحتاج اللي يكونها مكون. هاي علمتها منها وبيها هي صارت. هي كونت نفسها بنفسها. يعني علمتها منها وفيها. شلون يعني علمتها منها وفيها؟ خلنا اقرب لك المعنى. مثل الشمس مثلا. الشمس وضياءها من عندها. ما جاي من مكان اخر. المفروض ان علمتها الاضاءة منها. وان كان هي مو من عندها ضياءها. فاللي شعلها مو هي شعلت نفسها، الله عز وجل اوجد بها التفاعل هذا، تفاعل الذري الله مشعلها ملتهبه. لكن احاول اخبر لك المعنى، نقول اذا ظن ان الطبيعه ان الكون علته من وفي علتك شو راح يصير؟ يعني راح يصير ان هذا الكون اللي هي اشياء غايه بالدقه، نقول صنع يقسموه الى مناطق، منطقه للتذكر، منطقه للحس المشترك، منطقه للسمع، منطقه للبصر، منطقه لفعاليات اخرى بالجسم، هو كله موجود داخل غشاء واحد. زين ما فرج يوم شويه تخربط هذه فرج جهاز يطيح على جهاز ويصبح السمع والبصر سواء، او يصبح التذكر والشعور سواء؟ هذه 14 مليون خلية ما اليوم غلطت وحدة من عندها وجارت على فعاليات الخلايا الاخرى؟ ابدا ما ممكن. زين هذا اللون الدقيق من العمل، هذا اللون الدقيق من الاحكام، احكام الصنعة، هذا يجيبه طبيعة عمياء؟ طبيعة عمياء يجيبه؟ زين في اخر انت شفت لك يوم من الايام شجرة رمان حملت يقطينة غلطت فشالت لها مثلا حبة كوشة مثل ما نقول؟ لا. ليش؟ مع العلم عينين المعادلة الرياضية اللي تتم بالنبات. الان النبات الماء يجي يدفع الاملاح يجيبها لوين؟ من الجذيرات الموجودة جذور الشجرة. الشجرة تبدأ تاخذ معادلة كيميائية، تاخذ من الاملاح نسب معينة، تاخذ منها هلقد 2%، منها 6%، منها 10%، تخلط هالمادة تتكون فصيلة الشجرة. اذا رمان تطلع رمان، اذا مثلا نبتة يقطين تطلع يقطينة، اذا نبتة من النبات مثلا نخلة تطلع تمر. زين ليش ما تختلط هالمعادلة؟ تغلط في اليوم النخلة تشيل لها برتقالة؟ ليش؟ من صنعتها طبيعة عمياء هذه سوتها؟ هذا اللون من الدقة في الاداء سوتها طبيعة عمياء؟ لا تعقل ممكن؟ يعني هسه انت لما تيجي الى جدار تقول للجدار اخترع لي ساعة، الجدار يطلع لك ساعة دقيقة ترتب لك الوقت؟ ممكن يا سيدي. هذا اللي يقول هو جدار، اللي يقول هكذا هو جدار. الواقع ما ممكن الطبيعة العمياء تقوم بهذا اللون المنظم الدقيق في الكون، تلزم ابعاد الكون كلها. اي شيء تراه في الكون من جماد، من حيوان، من نبات، كل شاعر على قوانين علمية. هاي القوانين العلمية كلها اجا بيها طبيعة عمياء اوجدتها. تقول علتها منها وبيها؟ علتها عمياء طبعا. هالمرة لا، تقول هاي العلم اللي خلقت الطبيعة مو عمياء، هاي عندها فكر، عندها شعور، عندها رأي، هذه هي الله. خلاص اذا عندها فكر وعندها شعور وعندها رأي هي الله. نتالي شوية زين؟ زين شيء اخر، اذا قلنا ان الطبيعة علتها منها وبيها، الان العلماء بالاجماع، علماء المادة بالاجماع يقولون الكون يوم من الايام كان طاقة. الكون هذا اللي احنا عايشين به فعلا، الابعاد، الكواكب، هالدنيا كانت طاقة، يوم من الايام كانت طاقة مثل الطاقة الكهربائية، ثم تحولت الى مادة، صارت مادة، صارت اجسام، وستتحول، راح يجي يوم من الايام تتحول الى طاقة عينا كما كانت طاقة. زين لو كانت علتها منها وبيها ما يصير بيها التحول، مستحيل، لان يعني المعلول ما يتغير الا بتغير علته، والعلة تطي اثر واحد. يعني الان الشمس تطي نور ما تطي ظلام، ما تطي اثر اخر، نبالي. فلو كان ما يقولونه صحيحا لتغيرت العلة تبع المعلول. اذا الرأي باطل. اثنين ثلاثة، لو كانت الطبيعة علتها منها وبيها، يعني هي الخالق علتها. زين احنا نجي نشوف الانسان استخدم الطبيعة، الان الانسان استخدم الكواكب، استخدم الفضاء، استخدم الارض، استخدم النبات، استخدم الحيوان، هاي الطبيعة اللي خالقها منها وبيها استخدمها الانسان. فلو كان خالقها منها وبيها معناه ان الانسان حول ربه الى خادم، يعني استخدمنا ربنا، اذا كان الخالق منها وفيها يعني الانسان استخدم الله، وهذا مستحيل معاذ الله، بل هي ابسط الادلة. لكن تجي للانسان تلقى الانسان اكثر شيء جدل يجادل. خلينا نرجع الى الجدل، نشوف ما الذي يدفع الانسان الى الجدل الان. ليش احنا نلاحظ ان الناس يجادلون؟ لما قاعد لك واحد تطرح مسألة بينك وبينك وتناقش بها، احيانا يرى الحق امامه لكن يجادل. ابدا، ليش يجادل؟ تنبه لي الى مبررات الجدل. طبعا مبررات الجدل كثيرة، لكن من اهمها اولا الانسان يحب ان يتفرد بالكمال، يعني دائما احب ان اكون انا الكامل. زين، يجي واحد يقول لي انت غلطان، لا انا ما اقبل يقول لي غلطان، ابقى ناكح اجادل عن رايي، لانه اريد ابين له اني انا الكامل وهو الناقص. هذا التعصب للراي بعكس العالم. العالم لما جادل ويوصل الى الحق يقول لك انا على كل حال جزاك الله خير اتلفت انتباهي، لكن الجاهل لا يبقى يجادلك. ولذلك كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما حاججني عالم الا وغلبته، وما حاججني جاهل الا وغلبني. الجاهل انا ما اقدر حاجة يغلبني بالتأكيد. ليه؟ لان هذا الجاهل ما عند لازم باطل ابدا مهما جادل، ها لازم باطل ما عند ابدا. بس شلون؟ خلي اريد الف مرة انا اضرب بها مثلا. تعال شوف الان اكو دكاترة الله يعطيهم العافية يعيشون بالقرن العشرين وفي جامعات يحمل شهادة الدكتورة. زين، هذا لازم يكون عقله متنور. يجي يبحث تاريخ المذاهب الاسلامية، امار بالشيعة، يقول اكفد واحد يهودي اسمه عبد الله ابن سبا. هذا اليهودي اللي اسمه عبد الله ابن سبا يقول لانه يهودي هذا نقل العقائد اللي عند الطهل الشيعة، لان هو كان يحب علي ابن ابي طالب. هذا لانه يهودي غير قل لك هذا واحد يهودي عند عقائد لانه يحب علي ابن ابي طالب نقل العقائد الطهل الشيعة. زين، انت عندك 20 يهودي يحبون ابو بكر وعمر وعثمان، يحبون الخلفاء. زين، وعندهم عقائد، فدول ليش ما نقلوا عقائدهم؟ بس انت عندك مناعة ودول ما عندهم مناعة. شنو الدليل؟ كعب الاخبار عندك، وهب ابن منبه عندك، ابن سوريا عندك. زين، فلان تميم الداري عندك، فلان فلان فلان عشرات. زين، طيب هذول ليش ما نقلوا الفكر لهنا؟ بس هذول نقلوا الفكر لهنا. نفر الصدق هذا موجود اسمه عبد الله بن سبا، يهودي حافظ لعنة الله عليه. زين، لك مرة سألت وقالوا لك يابا ما لنا علاقة بيه، ترى هذا ما لنا علاقة بيه، حتى لو فرضنا وجود صدق احنا افكارنا ما ناخذيها من عدة، افكارنا ما ناخذيها من رسول الله بدليل كذا. غير لما تفهمه خلاص انتهت. لا لا، بعد مصر ها انا سامو ما اعرفهم، اكو نوع من عندهم نعرفهم مأجورين يعني ماخذين اجور على الحكي، ما لنا علاقة بيهم. لكن نحكي المخدوع، المخدوع تقول له تعال انت يا اخي هاللون من الخداع عندك ليش ما توخر عن ذهنك؟ ليش ما تلتزم باللازم الباطن؟ ماكو التزام باللازم الباطن. مثل اخر اضرب لك، جابوا بنات كسرى يزدجرد، بنات كسرى يزدجرد ثلاثة جابوش. يقول زمخشري في ربيع الابرار جابوا ذم ثلاثة البنات. شو وقت جابوهن؟ في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. طيب جابوا البنات، فهلن يتزوج منه وحدة تزوجها الامام الحسين والدك لعلي بن الحسين، وحدة تزوجها محمد ابن ابي بكر والدك للقاسم ابن محمد ابن ابي بكر، وحدة تزوجها عبد الله ابن عمر ابن الخطاب والدك لسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. طيب ثلاثة، كل وحدة ولدت ولد من واحد ابن خليفة. يقول لك دول الشيعة صاروا عجم لانه واحدة من بناتها الزجون خذاها الحسين. طيب الاخرين وهم بنت عمر هم خذاها، ابن عمر هم خذاها لوحده، وابن ابو بكر هم خذاها لوحده. طيب ذول ليش ما يشيرون؟ غريب فيهم هذا. وابيك حتى لو شخل هم يعقل، لكن تكررها الاشياء الف مرة وبعده غريب، يعني غريب. اذا كان هذا هو الاثر فالاثر يجب ان ينبسط على الجميع، لان مؤثر واحد وحكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز واحد. غريب يعني يا اخي ذولا، يعني الصور هذولا والله العظيم بلية في تاريخ المسلمين. الكتاب هذولا يجب ان يزيحهم المسلمون عن طريقهم، لان ذولا خالقين الف عقبة في طريق الاسلام. يا اخي قولهم انتم بدل ما تحملون كلمة لا اله الا الله، بدل ما تحملون روح الوئام، شوفوا جسم المسلمين مملق من الطعنات، يجب تاجرون بدماء المسلمين وكراماتهم. غريب يا اخي والله. تجيب لك واحد يحط ايده على ضميره يقول هالملايين هالجماهير المسلمة هاي كلها تستظل تحت مظلة لا اله الا الله، الاختلاف بالفروع ما كان يوم من الايام يؤدي الى لون من التملق، لكن تلقى هؤلاء رجية، هؤلاء اشبه شيء بالجراثيم. تقول الحمد لله جسم الامة تماثل للشفاء، فجأة ودخلت كمية جديدة من الجراثيم وسممت من الاول الى الاخر، وهذا بلاء لا حدود له. الواقع يجب ان تكون عندنا رقابة على الكتب الدينية، عندنا رقابة على كتب العقائد، تخلي الاقلام تعقل ان تستنتج. وانا اقول لك واجب كل كاتب مسلم وكل مفكر مسلم ان يضع يده على الدملة، ان ينبه الى خطر هؤلاء، لان هؤلاء مرتجقة ليس لهم من الدين شيء. اللي عنده دين يجب ان يحمل لواء لا اله الا الله، ويجب ان يسهر كل الفوارق تحت هذا الجامع. القرآن الكريم اذا يقول لون اكثر شيء جدل، واحد يجادل تعصب، واحد يجادل ما يريد يغلط ابائه، يقول ابائي كانوا عليك عقيد عجيب، لولا ابائي غلطانين. شنو غلطانين؟ ابوك شنو نبي ما يغلط؟ ليش؟ يمكن ابوي يغلط ويمكن ابوك يغلط وكل هكذا يمكن ان يغلطون. الانسان على كل حال ما معصوم يغلط. انت اذا اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. هو الحق نعم هو المقياس، مو الرجال المقياس. والله شنو ابائي كانوا على عقيدة؟ كانوا ابائك على عقيدة، لكن لما يكون ابوك غلطان تفسر على الغلط. اكو بعض الناس يبقى يجادل جدال عنيف، ان ما يتصور ان امه وابوه كانوا على باطل. وفعلا هاي واحدة من العقبات اللي صادفها النبي في طريق الاسلام. كان كلما يدعو له واحد الى كلمة لا اله الا الله يقول له انا فكيت عيني لقيت ابائي يعبدون اصنام، يعني ابائي ذولا غلطانين؟ هذا الصنم اللي كانوا يعبدوه ابائي ذولا غلطانين عبادته؟ والى ان تفهم هذا والى ان يعقل والى ان يصير عنده صحوة من صحوات الوعي يجي لها مدة طويلة. وبالفعل تحمل النبي آلام في سبيل ترويض هؤلاء وترويض عقولهم على قبول الافكار المجردة وعلى الركون الى الحق. طيب هذا قسم من الجدل، ان يقول لك ابائي ما ممكن يغلطون، ولما كانوا ابائي على ملة انا اتبع ملة ابائي انحو على منحاهم. وقسم لا والله جادل لان يعني عنده شبهة. شنو مثل خل اضرب لك مثلا، يعني مثلا يعدون عندنا من الفرق المنقرضة الكيسانية. الكيسانية منو؟ كيسانية دول فئة قالوا بامامة محمد ابن الحنفية، قالوا ان محمد ابن الحنفية هو الامام. زين، وقالوا محمد ابن الحنفية ما مات ولم يموت، وانما هو موجود في جبل رضوى. جبل رضوى جبل من جبال الحجاز، والله عز وجل وضع عنده عسل وماء، يأكل من العسل ويشرب من الماء. ومن جملتهم كان كثير عزة الشاعر المعروف اللي يقول الا ان الائمة من قريش هداة الحق أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأشباط ليس بهم خفاء، فشبط شبط إيمان وبر، وشبط غيبته كربلاء، وشبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء يهيد، فلا يرى فينا جمالا بروى عنده عسل وماء. جد هذول هم يعدوهم اللي كانوا على الكيشان اذا كشفهم 10 أو 11 كلهم. جد بالتاريخ هسه يقولون من يقول صدق يعني دعوة ادعوها، لان احنا جربنا ان ذول يدعون بذول التعوض غيرهم كذب. الخلاصة هسه هؤلاء نفرضهم صدق 11 واحد وجدوا وانقرضوا، يجي يقول لك ان الشيعة يقولون بيش بان ائمتهم لا يموتون بدليل ان منهم من يقول كذا منهم الكيشانية. يا اخي تتحملني فد واحد منحرف، فد واحد منحرف تحملني اثامة، انا بيش مطلوبي انا شنو؟ انت تقول ان لولا جماعة كانت عندهم العقيدة، انت الان مو عايش بجاهلية، هاي مكتبات عندك مملوءة، بتناول لك كتاب من هاي كتب المكتبات وشوف ذولا شنو عقائدهم. انت تيجي تحملني تبعة واحد مفترض وجوده ومنقرض، هل هي شبهة؟ بعضهم قد يكون عنده شبهة، يعني انا ما اريد اجي ارمي الناس كلها، لا قد يكون عنده شبهة. قلنا لا يا اخي هلا مو منهج علمي، منهج البحث. انت ان شاء الله يمر علينا خلال الشهر انه اكو بعض الفرق لما نكتب عنها يجب ان نكتب عنها لأقلامها. يعني انا الان لما اريد اخذ لي رأي للاحناف اتبع رأي فقهاء الاحناف اشوف ما كتبوه بأقلامهم، ما اقدر اجي الى واحد شافعي يكتب عنهم بصراحة، شافعي يكتب عنهم ما اخذ رأي. ليش؟ لان انا اعرف مرة وبعصور بها تعصب، ما ادري قد يكون متأثر بلون من العصبية. يعني لما اكو رأي ينسب للإمام الشافعي كون ارجع الى بنفسه اشوف هذا الرأي موجود عندك، الى تراثه، الى ما خطه، الى فقهاء الشافعية مثلا المعتد بهم، اخذ رأيه اخذ باقلامهم. اما اجي الى واحد انا اخذ عنه فكرة عن طريق من يناوئه، لا هذا مو منهج مو اسلوب ابدا. على العموم اسباب الجدل كثيرة. القرآن الكريم يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، حتى شفت قصة يروها المفسرون يقولون إذا حشر الله الخلائق يحشر الإنسان بين يدي الله عز وجل، الله تبارك وتعالى ينزل أعماله يقول تفضل هذه أعمالك اللي كنت تعملها أنا كاتبها بكتابك، يقول لا هذا الكتاب غلط أنا ما مسوي ما نسوي. ولجين هؤلاء الملائكة يشهدون عليك، يقول لا دول الملائكة مو من جنسي انا ما اقبل شهادتهم ما اريدهم. لين يقول لويحك انا في علمي اعلم انك عملت هذا، يقول لا يا ربي انا ما عملت، يجادل حتى ربك. ها بالاخير الرواية رواية القرطبي، ها يقول بعدين يقول له انا اريد شاهد مني وبيه، فيختم الله على فمه ويوحي الى اعضائه فتشهد عليه. ها جلده تشهد عليه بالسرقة، عينه تشهد عليه بالخيانة، اعضاءه تشهد عليه بما ارتكبه. لين الواقع الانسان يعني غاية، الانسان غاية بالجدل، غاية بالابتعاد عن الحق، الا النادر القليل اللي عنده موضوعية والذي يؤوب الى الحق ويرجع الى الحق. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، لكن الواقع ان اللي يحمل العلم الصحيح ويحمل الايمان لا ينقاد الى الدليل ويذعن الى الدليل، نبالي اما الجاهل لا فيجازل ويزداد صلافة في الجدل. ولهذا رأينا هذا المعنى مضطرد مع الأنبياء في من يحاجزونه، ومع أبناء الأنبياء في من يحاجزونه. شوف مع الأنبياء في من يحاجزونه، تصور النبي صلى الله عليه وآله تأخذ الحجارة ويجي إلى الطائف، اشتدت عليه الحجارة، أكو واحد اسمه عبد اسمه عداش شاف النبي ماخذ الدم والضعف قطع له شوية عنب من كرمه جاب العنب خلاه بطبق واجى لي وضع الكرم بين يديه، شال النبي رأسه الى قال له اسمك عداش؟ قال له بلى. من الذي انبأك باسمي؟ قال له امك سمتك بهذا الاسم وكنت ثقلا في بطنها، حملك كان حمل مو سهل، مو هالشكل حدثتك امك؟ قال اي والله. قال له اولست انت من قرية العبد الصالح يونس ابن متى من الموصل؟ قال بلى. ما ادراك؟ قال ذاك نبي وانا نبي. وقع على اقدامه يقبلهما. لما قام التفت عتبة لشيبة قال لقد سحر علينا غلامنا فلا نمتبع به ابدا. قال سحر؟ هذا الحقائق اللي الطهيات كلها مو دليل على نبوة، يقول له هذا سحر. سحر طريق الانسان هذا ها جدله. ووقف الحسين يوم الطف بسط رداءه، شاف جيش كأن الشيخ جاي، بسط رداءه قالهم هذه عمامة رسول الله؟ قالوا بلى. قالهم هذا فرس رسول الله، هذا رداء رسول الله، هذا سيف رسول الله، وانا ابن رسول الله، وهذا القرآن بين يدي. فاطلبوني لكم بمال اخذته، بدم عرقته، بشريعة بدلتها، بسنة غيرتها، اكو شيء؟ انا شنو الشيء اللي طالعين انتم الى قتالي؟ اخرجتوا الان حاملين انفسكم على ايديكم، جايين سيوفكم بايديكم، وهي السيوف بعد ساعة راح تشرب من دماء آل محمد. هاي السيوف راح تسلطوها على رقاب آل محمد الذي هداكم بعد الضلال. انتم ما ترجعون لانفسكم، بس تطلبون باي شيء تطلعون لقتالي؟ شنو الجواب؟ ها؟ ماكو جواب. الجواب اوتروا قسيهم، ايش كثر الرماة؟ 4000. اوتروا قسيهم ورشقوه رشقة واحدة بالسهام، اقبلت اليه السهام كأنها القطر. شاف الحسين الاصرار هذا، ها؟ هاللون من الاصرار على الباطل. قال اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فانشاهم ذكرك العظيم فتبا لهم ولما يريدون. يقول الكعبي في لاميته خلط الشجاعة بالبراعة، فالصليل على الذليل لسنانه ولسانه صدقان من طعن وقيل، وابو المنية سيفه وكذا السحاب ابو السيول. يقول شاف ان الوعظ وعظ اللسان لا يجري، فرجع الى وعظ السنان، ها؟ خلط الشجاعة بالبراعة، وفعلا اخذ سيفه وانحدر الى المعركة. يرتجز انا ابن علي الطهر من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين افخره. ويقولون هي هاي حملت اجت من بعد مصرع اخيه العباس. لما وقع يقول زاد الخيل الى ان اوصلهم الى معسكر النخيلة وكر راجعا، وزادهم وعادوا. رجع رأسا اجى الى نهر العلقمي، جلس الى جانب اخيه، مسح الدم والتراب عن وجهه، لان وكان خلال الحملة يصيح الى اين تفرون وقد قتلتم ابن والدي، الى اين تذهبون وقد خصمتم ظهري. رجع المصرع امامه، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه، انحنى عليه يشبعه لثما وتقبيلا. الذي عاد سيد جعفر يقول حاول الحسين ان يلقى له مكان يقبل منا اخوه، بس ما لقى مكان خالي من اثار الرماح والسيوف. قد رام يلتمه فلم ير موضعا، لم يدني عرض السلاح فينثم. هونت يا ابن ابي مصارع اخوتي، الجرح يسكنه الذي هو الم. اخي يهنيك النعيم ولم اخي ترضى بان اشقى وانت منعم. اراد حسين الصواوين نظر عباس لحشيان وزرقوان يقل اشرادتك يا اخوي يا حسين يقل ماردشينك واشدور يا اخوي يا حسين خليني بمشاني يقل ليش يا جرد زماني يقل وعدت شكنا تراني ابما يوم استحم من اشدر يقل يا سعد شكنا من الماء الدنيا يما ذلالة وتاجر حلاي خويا من العطاش رادت لوياي مسح الدم والتراب عن وجهه يقول المؤرخون بان الانكسار في وجهه قام منه وهو يكفكف دموعه بمنديل اسود لمن اللي وخطئ ومن هو جامع الشمل وزيضا كالزحام يقيني عباس كم شكتيبتي وكنانتي وسري نصري.